كتاب التوحيد وعن حفظ القرآن وينشغل بالدراسة وينسى ما حفظه في العام الماضي، ثم تبدأ أجازة الصيف ليحفظ من جديد ما كان يحفظه في العام الماضي ولا يتقدم. أهذه التربية؟ سل نفسك وأسأل نفسي وإياك كيف حالنا مع البنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والله إنك لتعجب أن من كانت عنده ابنة له باب مفتوح إلى الجنة ومع ذلك لا يستثمره ولا يستغله إلا من رحم الله عنه. من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هل ترى أن هذا الذي ترك ابنته تلبس الضيق وإن غطت وجهها أحسن إليها؟ هل ترى هذا الذي ترك ابنته تكشف شعرها وتخرج إلى الناس على هذا النحو أحسن إليها؟ لا والله ما أحسن إليها ولا أحسن تربيتها. ستسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأمر أخطر وأعظم نسأل أنفسنا جميعا: أيها الإخوة، أين ذهبت حرارة الإيمان؟ أين ذهبت حماسة الالتزام؟ أين ذهب كل هذا؟ إننا لازلنا نذكر تلك المناظر حينما كنا نركب في وسائل المواصلات لا يستطيع أحد السائقين أن يفتح المذياع أو المسجل على الأغاني. لماذا؟ لأنه سيجد صوتا، لأنه سيجد صوتا رفيقا من قلبه يقول له: يا فلان اتق الله، يا فلان هذا حرام، يا فلان هذا لا يجوز، يا فلان هل أخذت هذا الشريط فأسمعتنا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد بدأ هذا الصوت الذي كان يشعر بحلاوة الإيمان ويذوق حماسة الالتزام، بدأ هذا الصوت يخفت ويختفي شيئا فشيئا، وأصبح هذا الذي كان بالأمس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسكت ويتغاضى ويخاف بطش هذا الذي على الباطل. سؤال: ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ والله إننا نعجب أن الذي على الباطل لا يخاف وعنده الجرأة، مع أن الذي على الحق يأوي إلى رفض شديد. إنك إن فعلت ذلك وأذيت في الله بالكلام أو بالنزول أو حتى بالضرب فلم يضيع ذلك عند الله. أين أنت مما لقاه المسلمون الأوائل من صبر وإذاء في سبيل تبليغ كلمة الله؟ إن الإيمان لا يستقيم إلا إذا كنت ممن يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه ويتعرض للصبر على الأذى الذي يلاقيه في سبيل الدعوة إليه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل لي بالله عليك، يا من تريد أن تربي ولدك تربية صالحة، إذا ركب معك الولد مرة وسمعك ورآك تسمع الأغاني ولا تنكر، على أي شيء سيتربى؟ هل تظن أنك إذا قلت له بعد إن الأغاني حرام وينبغي أن ننهى الناس عنها، هل تظن أنه سيصدق هذا الكلام أو سيركن إليه؟ لا والله، إلا أن يشاء الله. لا والله، إلا أن يشاء الله. نعم، لم تقدم له أنت القدوة فافتقدها، فأين يجد هذه القدوة؟ وتأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دائما نتساءل ونسأل إخواننا، لا شك أن كل واحد منا حينما دخل المسجد كان هناك شخص ما سببا في دخوله المسجد، سواء كان هذا الشخص داعية إلى الله في شريط أقربه إياه بعض الأشخاص، أو كان هذا الشخص أحد جيرانه أو أحد إخوانه أو أحد الصالحين الذي عز عليه أن يراه على منكر فدعاه إلى الله. ما الذي فعلته أنت لتشكر هذه النعمة؟ كم رجلا كنت أنت سببا في هدايته؟ كم شابا كنت أنت سببا في دعوته إلى الله ما الذي تغير في حيك منذ ان اعلنت انك من الملتزمين؟ ما الذي تغير في مجتمعك؟ ما الذي تغير؟ ان المؤمن كالغيث حيثما حل نفع، فهل انت من هؤلاء؟ قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ان تلك السلبيه في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله لتؤذن بشر شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج البخاري وغيره من حديث ام المؤمنين زينب بنت جحش: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ربم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. إن كثرة الخبث دليل على أن الصالحين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ إذا نزل عقاب الله سيعم الجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والله إننا نعجب لأهل الدنيا على جهة الخصوص، هؤلاء الذين انتصروا لأن هناك مصنعا يؤثر على صحتهم العامة زعموا، والمصنع ما انتقل من أرضهم بل لا يزال قابعا على صدورهم. هؤلاء غاروا وغضبوا واهتزوا وثاروا لأجل ذلك، ولم يهتز لأحدهم شعرة لهذه المنكرات التي تقام على المكان نفسه الذي أمر أن يقام فيه المصنع. إنه تناقض ولا شك، ودليل على أن هؤلاء لا تحركهم قضاياهم الشرعية ولا تحركهم مسائلهم الإيمانية، إنما يحركهم مصلحتهم الشخصية وفقط. هذا هو الواقع. وبكل أسف إننا نغضب ونثور لأجل لقمة الخبز، ولا نغضب ونثور لله أبدا إلا ما رحم الله. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إنه حينما كان يعتبر الناس بما حدث للأمريكان في إعصار كاترينا، كان هناك إعصار السونامي الذي أصاب كثيرا من المسلمين، وتعجب وتسأل ما الذي يحدث؟ هذا يحدث لأن هؤلاء كفار، فلماذا يحدث لبلاد المسلمين هذا الإعصار؟ والجواب: لأنهم وقعوا في المنكرات، لأنهم أساءوا الفاحشة، لأنهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إنه إذا كان هناك أمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ثم نزل عقاب الله ينجي الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حينما تسمع ويقيمون الصلاة وتنظر إلى مجتمعنا إلى مساجدنا ترى أمرا عجبا. إن عرض الصفوف في صلاة العصر يوم الجمعة تختلف يقينا في كل مسجد عن عرض الصفوف في صلاة الجمعة، وتسأل: لماذا؟ أليس الذي صلينا له الجمعة هو الذي أمرنا بصلاة العصر في هذا اليوم؟ إن احتج محتجون بأننا ننشغل عن الصلوات الخمس في أيام الأسبوع بسبب العمل، وأن فلانا مسافر، وأن فلانا كذا وكذا، هؤلاء الذين استمعوا في صلاة الجمعة أين ذهبوا في صلاة العصر؟ أين هم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين يحضرون صلاة الجماعة بعهد الله لهم بالجنة. أخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الذي يريد أن يموت مسلما في زمن الفتن فليحافظ على تلك الوصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت ترى أن تطبيق هذه الآية سهل حينما تسير في ركاب الطيبين، حينما تسير في ركاب الصالحين، ولا والله إلا من رحم الله. تأمل فلان هذا الذي كان بالأمس يطلق لحيته ويطبق السنة وينافح عنها، ها هو اليوم قد حلق لحيته وقد أصبح محتالا يحتال على الناس. فلان الذي كان بالأمس يتعرض للأذى في سبيل الله أصبح اليوم يجلس على المواقع الإباحية ويتابعها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلان وفلان وفلان تريد أن تموت على الإسلام؟ اسمع إلى وصية عبد الله بن مسعود التي أخرجها الإمام مسلم في صحيح. قال عبد الله بن مسعود: من كره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يتمايل من شدة المرض حتى يقام في الصف. أما هؤلاء الذين يتركون صلاة الجماعة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف بالذين يتركون الصلاة الكلية؟ كم سؤال يرد إلينا في هذه الأيام. شخص ذهب لتغسيل ميت ثم علم من أهله أنه ما كان يصلي أصلا، هل يصلي عليه أم لا يصلي عليه؟ سؤال يحتاج إلى جواب. كثيرا ما أقول: إذا كنت قدوة ويعلم الناس أنك إن فعلت ذلك سيكون هذا عذرا، اترك الصلاة عليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على صاحب الدين مع أنه ليس بكافر، وترك الصلاة على المنتحر مع أنه على الصحيح ليس بكافر. تترك الصلاة على تارك الصلاة ليكون عبرة لغيره، وليقتدي الناس بك في ذلك، وليكون عبرة لكل من يعتذر. ترك الصلاة وتساهل بأمرها وظن أن الله غفور رحيم. نعم إن الله غفور رحيم، لكن ليس لمن بات مصرا على الكبائر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليس في التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تأمل هذه الآيات واسمعها جيدا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حينما نسأل: ما السر في هذا الفقر الذي ينتشر في المسلمين؟ نرى أسبابا عديدة. من أول هذه الأسباب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من هذه الأسباب أن الأغنياء تركوا إعطاء الزكاة للفقراء. إنني أتخيل أنه لو أعطى أهل الأموال في ضمياط زكاة أموالهم والله إن شاء الله لا تجد فقيرا في ضمياط. والله والله والله إنني أتخيل لو أن أهل الأموال في ضمياط أعطوا زكاة أموالهم لن تجد فقيرا واحدا في ضمياط. وكذا الأمر في سائر بلاد المسلمين. وأنا أقسم بالله على ذلك وأعلم يقين وأدرك أنني لن أحنث في هذا اليمين. إي والله. لكنهم منعوا الزكاة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد الزكاة. من آتاه الله مالا فلم يؤد الزكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. له زبيبتان مثل له هذا المال يتحول يوم القيامة إلى سنين إلى شجاع أقرع. له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني بشقيه ويقول أنا كنوز أنا مالك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم ولفظ لمسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها ذنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فقال رجل: يا رسول الله ولا صاحب إبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ورثها إلا فتح لها يوم القيامة بقاع قرقر لا يفقد منها قصينا واحدا. يأتي يوم القيامة صاحب المافية صاحب الغنم صاحب الإبل يأتي يوم القيامة فيوضع في مكان عميق إلا بطح لها بقاع قرقر وتأتي هذه المافية وتأتي هذه الأغنام وتأتي هذه الإبل أثمن ما تكون لا يفقد منها قصينا واحدا لا يفقد من البقر بقرة ولا من الشاة شاة ولو كان حملا وديعا لا يفقد منها شيئا فبطح لها بقاع قرقر أثمن ما تكون فتطعه بأقطافها وتعضه بأبوارها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. هذا هو حال الذي يمنع الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه أجمع صفة للمؤمنين ويطيعون الله ورسوله بل لا هذه الصفة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما حينما نتلو هذه الآيات يظن البعض أنه لا يخاطب بها إلا هؤلاء الذين عطلوا حدود الله وعطلوا حكم بما أنزل الله. أين أنت؟ سل نفسك، أين أنت من هذه المعاني؟ هذا الذي يعصي الله في بيته، هذا الذي يعصي الله في أهله ثم يقول إنهم لا يطبقون شرع الله، سل نفسك أين أنت من شرع الله؟ هؤلاء الذين يملؤون البنوك بأرصنتهم أليس من المسلمين؟ هل أجبرهم الحكام والقائمون على النظام بوضع أموالهم في البنوك؟ لا والله، لم يجبروا على ذلك. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا بالبيع والشراء، هل أجبرهم الحكام على ذلك؟ لا والله. هؤلاء الذين أخرجوا بناتهم على هذا النحو، هل أجبرهم الحكام على ذلك؟ لا والله. هؤلاء الذين يعصون الله في قنواتهم، هل أجبرهم الحكام على ذلك؟ هؤلاء وهؤلاء، أين نحن من قوله تعالى: ويطيعون الله ورسوله؟ إن تلك الصفات تحدد لنا ملامح شخصية المؤمنين. إن شخصية المؤمن لا تكتفي بكلمة الإيمان كحال المرجئين، وإنما تتحول هذه الكلمة إلى عمل وسلوك وواقع عملي. وهذا ما تراه في كثير من آيات الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين. إن هذه الآيات التي تلاها الله سبحانه وتعالى لنا وأنزلها في كتابه تبين لنا أن الإيمان ليس كلاما فحسب. وكذلك تلك الأحاديث الكثيرة والنصوص المتكاثرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك. إن من اتصف بهذه الصفة وكان من أهل الإيمان حقا الذين يطبقون الإيمان قولا وعملا، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله على ما كان منهم من الذنوب والمعاصي، سيرحمهم الله ويغفر لهم تلك الهطوات وهذه النمم التي لم يتوبوا منها في حياتهم. أولئك سيرحمهم الله. لماذا؟ إن الله عزيز حكيم. تعجب وتسأل نفسك إن الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الآية أن تتوقع أولئك سيرحمهم الله، إن الله غفور رحيم. لكن تختم هذه الآية بهذين الاسمين: إن الله عزيز حكيم. وتسأل لماذا؟ لماذا عزيز حكيم؟ لماذا ليس غفور رحيم؟ إن كثيرا من حفظة القرآن يشتكون أنهم لا يستطيعون أن يستثبتوا من خواتيم الآيات وطواطم الآيات. لماذا؟ لأنهم لم يتدبروا معانيها. إن الذي يربط بين آية وآية معناه، ولأجل ذلك هو يحفظ الآية لكنه لا يثبت خاتمته، لا يعرف هل هي غفور رحيم أم غفور حليم أم عزيز حكيم أم عزيز عليم، لا يعرف. لماذا؟ لأنه لم يتدبر لماذا ختمت الآية بغفور رحيم أو بغفور حليم أو بسميع بصير أو بعليم حكيم أو بعليم حليم. لم يتدبر، ولو تدبر لارتبط المعنى بذهنه بهذه الآية ولم ينسها أبدا إلا أن يشاء الله. نعم، إن الله ختم هذه الآية بهذين الاسمين لحكمه. وحتى تعلم هذه الحكمة اقول لك انه في السورة نفسها وفي الربع نفسه ساق الله صفات المنافقين. قارن بين صفات المنافقين وصفات المؤمنين واسأل نفسك من اي الطريقين انت، ولا تزكي نفسك بل كن صادقا وتأمل وتدبر. قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولم يقل بعضهم اولياء بعض. لماذا؟ لان المنافقون قوم جبناء ليس لهم دين يركزون عليه ولا عقيدة يرتكزون عليه، انما هم كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. واذا اردت ان تحقق ولاءهم فليس ولاؤهم للمؤمنين وانما ولاؤهم للكافرين. قال الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم، فولاؤهم للكافرين وليس للمؤمنين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. عكس المؤمنين تماما ترى المنافقين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المؤمنون يقيمون الصلاة، والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المؤمنون يؤتون الزكاة، والمنافقون يقبضون أيديهم. تأمل عاقبة كل فريق، الجزاء من جنس العمل. جزاء المنافقين قال الله تعالى في آخر الآية نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. جزاء المؤمنين أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تأمل هنا نعلم لماذا ختمت بقوله تعالى إن الله عزيز حكيم. العزيز هو الغالب القوي الذي لا يمتنع ما أراده، والذي يقهر عباده على ما أراد فلا يستطيع أحد أن يمنعه. فالعزيز هو القوي، والعزيز هو الغالب، والعزيز هو الذي لا يمنعه أحد مما أراد. فلأجل ذلك أعز المؤمنين بعزته، ولأجل ذلك وفق المؤمنين لطاعته، ولأجل ذلك أثاب المؤمنين ورفعهم وأذل الكافرين والمنافقين بما عصوا الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم. إن الاسم وحده يؤدي معنى رائعا، لكنه إذا اقترن باسم آخر أضاف معنى جديدا. إن الله عزيز حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة، وهو سبحانه عزيز في حكمته حكيم في عزته. ولأجل ذلك أعز المؤمنين وكفاهم بالجنة وأذل المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا جزاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقبل ذلك بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. لماذا؟ لأنهم حققوا هذه الصفات. وتأمل ورضوان من الله أكبر، لأن غاية المؤمنين رضا الله، لأن غاية المؤمنين رضا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، قال الله تعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أما أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وأما المنافقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في عاقبتهم وجزائهم: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ومأواهم النار وبئس المصير. هذا شأن المؤمنين وهذا شأن المنافقين. والواجب على المؤمن إذا تلا كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتدبر آياته وأن يتمعن معانيه.